والله بيقول لا تأتيكم الساعة إلا بغتة إلا بغتة إلا بغتة، ليس لي وقت إلا هو. لكن طلعوا علينا الجماعة بعد ذلك قالوا علامات الساعة وبتجي إيه ما تعرف وتطلع الدابة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة يا أخي الدابة الناس كلهم الله يدعسهم من الغياب وقوموا يدبوا، لا تطلع دابة عند يضمين وعندها إيه، ويطلع المسيح الدجال وين، ويطلعوا ما ياجوج وما جوج يجون من وين، ويجينا ما تعرف إيش. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. كل يا اخواننا كل الاحاديث دي الان اي حد بينقد الحديث الان كل اللي هو كلام فقط. كل يا اخواننا كل الاحاديث دي الان اي حد بينقد الحديث الان كل اللي هو كلام فقط. احسن الله اليكم. ما راي معاليكم حفظكم الله في من يجحد نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان؟ هذا ان كان جاهلا يبين له، الحديث متواتر، نزول المسيح متواتر في كتاب اسمه التصريح بما تواتر من نزول المسيح، هو متواتر ومذكور أيضا في القرآن. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا إذا نزل وحكم الأرض يؤمنون كلهم، ولا يبقى نصرانية ولا يهودية، يبقى الإسلام فقط. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. وقال جل وعلا وإنه لعلم للساعة، يعني المسيح لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة يعني علامة، يعني نزول آخر الزمان يكون علامة على قيام الساعة. فمتواتر نزوله ولا ينكره إلا إما جاهل وإما معاند. نعم. وهو الأشخاص المنكرين لعذاب القبر، عذاب القبر أجمع المسلمون على حقيقته. قال جل وعلا في آل فرعون أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومر برجل يعذبان بقبرين وما يعذب كبير، قال أما أحدهما فكان يستنزف من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن عذاب القبر حق لا إشكال فيه، والمنكرون له ضالون مضلون. فإن هذا مثل المعتزلة المنكر لهذه الأشياء الذي لا يقبل السنة ويؤولونها ويردونها، كل ما لتح عقولهم ردوه ورموا بعض الحائط، وهذا كله يجوز. العقل ينبغي يخضع للشرع لا أن نخضع الشرع العقل. فعذاب القبر ثابت، وخروج المسيح الدجال أمر مشهود ظاهر دلت عليه السنة المتواترة. فالمنكر لهذا منكر لحقائق الأمور، فهم كذبة مفترون. نعم. جزاكم الله خير. سمعت شيء. والدجال رجل من بني آدم يخرج آخر الزمان، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل جعد الشعر أقنى الأنف، وأنه أجل الجبهة جعد الشعر أحمر قطط أعور العين كأن أعور العين اليمنى كأن إحدى عينيه عنبة طافئة. وقال للمؤمنين كيف نعد، لما سألوه كيف يعلم ربهم قال إن ربكم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم أخبر بما رآه في المنام من أوصاف الدجال التي ذكرناها، وقال إنه يشبه عبد الله بن قطن. وهل هو عبد الله بن صياد أم غيره؟ الصحيح أنه غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم باجتهاده عندما وصف الدجال بأنه عبد الله بن صياد، ثم سدده الله بالوحي وحسم أمر الدجال، وأنه ليس عبد الله بن صياد. ومما يدل لذلك حديث الجساسة، حديث فاطمة بنت قيس في قصتها مع قصة حصلت لتميم الداري أبي رقية رضي الله عنه وأرضاه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه تميم بخبر الدجال، فجمع الناس مناديا الصلاة جامعة، فقال له وقال لهم إن تميما أخبرني بما كنت قد حدثتكم به من خبر الدجال، ليؤكد ذلك للصحابة وليرسخ الخبر في أذهانهم. ثم ذكر قصة تميم وأنهم كانوا في البحر فاغتلم البحر واضطربت بهم السفينة حتى أرفأوا إلى جزيرة من الجزر، أرفأوا يعني رسوا في جزيرة من الجزر، فإذا بدابة أهلب، أهلب يعني كثير الإيش؟ الشعر، لا يعرف قبله من دبره من كثرة شعره، ففزعوا أو فزعوا من ذلك، فقال له من أنت؟ فقال إن ورائي رجلا هو لأخباركم بالأشواق، فدخلوا إليه فوجدوه مكبلا بأعظم وثاق، فلما دخلوا إليه وجدوه مكبلا مغلولة رجلاه إلى عنقه، مشدود رجلاه إلى عنقه، وأخذ يسألهم بعض الأسئلة، سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سألهم هل اتبعه العرب أم لا، فقالوا يعني إنهم البعض اتبعه والبعض لا، قال إن خيرا لهم أن يتبعوه، ثم سألهم عن بحيرة طبرية، ثم سألهم عن نخل بيسان، ثم سألهم عن عين زغر وعن عدة أشياء، وأخبر أنها توشك أن تنضب، وأن بحيرة توشك أن لا يكون فيها ماء، وأن النخل يوشك أن يذهب. ثم أخبر أنه يوشك أن يؤذن له بالخروج فيدخل جميع البلاد ما عدا مكة والمدينة، فإنها لها أنقابا، كلما أراد أن يدخل نقبا وجد عليه ملكا مصلتا سيفه. و ذكر أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم على إن الفتنة ها هنا، وأشار إلى المشرق، وهي فعلا موطن الفتن، المشرق من العراق فما شرق، فهذا موطن الفتن منذ فجر التاريخ. وبعد هذا كله ذكر أوصاف أخرى للدجال في أحاديث أخرى، منها أنه يأتي ومعه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، وأنه قد يقتل الرجل فيمر بين جثته ثم يزعم أنه أعيده مما يفتن بعض الناس. وذكر أيضا أنه يعني يحكم يعني سنين، سنة كسنة وسنة كشهر وسنة كيوم، وأنه يتبع يخرج له 70,000 من يهود أصفهان. وذكر أنه ينبغي لمن أدركه أن يقرأ أواخر سورة الكهف أو أوائلها، فإذن هذه بعض أوصاف، وأنه يقتله عيسى آخر الزمان، هذه بعض أوصاف الدجال، وهو ثابت لحديث الصحيحة الصريحة الواضحة. فهذه مسألة صريحة والنصوص صريحة في إثبات أن الدجال من علامات الساعة وأنه من العلامات الكبرى. البعض أنكر الدجال بالكلية وقال إن الأحاديث كلها لا تصح، كلها لا تصح، وهذا باطل. حديث منها ما هو في الصحيحين، ومنه ما هو في أحدهما، ومنها ما هو في السنن والمسانيد والمعاجم. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والبعض يطلقه على كل دجال كذاب أو ظالم أو مبير نحو ذلك. والبعض أحدهم عندما أنكره ليته وقف عند الإنكار، فقال أحدهم، أحد كتاب المعاصرين وهو ينكر هذا الأمر، أعني أمر الدجال، قال إن أحاديث الدجال مما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده فقط ولم يصوب بالوحي والعياذ بالله. هذا يقول على فرض صحة إيش؟ الأحاديث، علما بأنه يشكك في صحتها، بل قال ما نصه، إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري، ما أجرأهم على التهجم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والعياذ بالله داء خطير في غاية الخطورة، فيه جرأة وتنقص، فيه جرأة على الصحابة. وقد تقدم لنا غير مرة أهمية احترام الصحابة، وأنه يجب علينا الترضي عنهم واعتقاد أنهم جميعا عدول، واعتقاد فضلهم، واعتقاد أنهم خير القرون، واعتقاد أنهم كلهم عدول، واعتقاد أنهم صفوة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترضي عنهم جميعا. الترضي يعني إذن